الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وما الحكم لو وقع في الكفر جاهلا، هل يفسد صيامه ولا لا؟ الجواب: الجاهل في الشرع معذور إذا كان مثله يجهل، فإذا وقع الإنسان في شيء من المكفرات جاهلا فصومه صحيح، لأنه معذور مرفوع عنه حكم فعله. بماذا؟ بسبب جهله الذي يعذر فيه، فلا يفسد صيامه إلا إذا انطبق عليه حكم فعله، وحكم فعله لا ينطبق عليه إلا بالعلم، إلا بالعلم، وهو غير عالم. فإذا يبقى صومه صحيحا لبقاء إسلامه، لبقاء إسلامه. والفعل كفر، لكن الفاعل لم يكفر، لم يكفر.